الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعم لا تحصى وآلاء لا تنسى. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الله الخافض الرافع الباسط. هو الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له في ربوبيته، فلا مدبر لهذا الكون معه. هو الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له في ألوهيته، فلا تجوز العبادة إلا له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الاستعانة إلا به، ولا الحاجة إلا فيما عنده، ولا الذبح إلا له، ولا النذر إلا له، ولا الحلف إلا به، ولا يجوز صرف صغير ولا كبير من العبادة إلا له. هو الله الذي لا إله إلا هو واحد في ألوهيته، فلا يجوز التحاكم إلى غير شرعه. هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من وطئت قدمه الثرى، وخير من ركب المطي، وخير الخلق قاطبة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لم يعلم سبيل خير إلا دلكم عليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذركم منه. ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد الخليقة عليكم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأشهد الخلق يوم الحج الأكبر، أشهد الناس يوم الحج الأكبر، فقال: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد. أعادها عليهم ثلاثا: عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الخلق أهون على الله إنهم كفروا بنعمه، وأنهم في أعظم منزلة عنده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، يا رجال العقيدة، يا شباب الأمة، أيها الغيورون على بلادكم، أيها الغيورون على أمتكم، اعلموا أن لكل أمة أعداء وأصدقاء وبينهما منافقون، إن لكل أمة أحباء وأهل ضغينة وأحقاد، وبين هؤلاء منافقون. والمنافقون هم شر الخلق قاطبة. إن الذي يظهر عداوته صراحة لا تحتاج إلى دليل لتحديده ومعرفته، لكن المصيبة مصيبة المنافقين الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أولئك المنافقون لا سبيل لكم إلى معرفتهم، لأن الله وحده هو الذي يعلم السرائر، لأن الله وحده هو الذي يعلم بواطن القلوب، فليس بسهولة الأمر أن تعرف من هو المنافق بين الناس، ولكن لهم علامات وإمارات، ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين في المدينة، ومع ذلك كان يعاملهم بالظاهر، كان يعاملهم بالظاهر بظاهر ما يعلنون، ويترك سرائرهم إلى الله جل وعلا. وكان أمين سره صلى الله عليه وسلم في معرفة المنافقين حذيفة بن اليمان، واعجبوا يوم أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلحق حذيفة يرجوه ويسأله: يا حذيفة، أسألك بالله، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. رجل يسلك واديا فيسلك الشيطان غيره، رجل يوافق قوله حكم كتاب الله، رجل يفرق الشيطان منه، رجل أعز الله به الإسلام وأهله، يسأل حذيفة خوفا على نفسه، ليس في نفسه عجب، ليس في نفسه إعجاب بنفسه، يسأل حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أسألك بالله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لست منهم يا عمر، ولا تسألني بعدها ولا أخبر أحدا بعد. عباد الله، إذا علمنا أن لكل أمة أحباب، أهل ولاء وأهل صدق وأهل دعوة وأهل إخلاص وأهل معاملة صادقة مع الله جل وعلا، ولكل أمة أعداء قد ظهرت عداوتهم، قد بانت وانكشفت وسفرت، ومنافقون يندسون بين هؤلاء وهؤلاء. إن الله جل وعلا ذكر المؤمنين في 4 أو 5 آيات، ثم ذكر الكافرين في 2، ثم ذكر المنافقين في 13 آية. ذكر المنافقين بعد ذكر المؤمنين في 4 أو 5، وبعد ذكر الكافرين في 2، ذكر المنافقين في 13 آية. لأن النفاق أخطر شيء على الأمة، لأن النفاق أفسد داء يهلك الأمة، يدمر ثرواتها، يضيع أمنها، يهدم نعمها، يفرق جمعها، ويشتت شملها. فيا عباد الله، يا عباد الله، انتبهوا لأنفسكم جيدا، انتبهوا لمجتمعكم جيدا، وانظروا بثاقب البصر والبصيرة، ولا تظنوا أن مسؤولية الحفاظ على أمن المجتمع ومسؤولية الحفاظ على أمن الأمة، الأمن النفسي والأمن الفكري والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، لا تظنوه مسؤولية فئة معينة، بل هو مسؤولية كل واحد منكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا كل واحد منا قام بما عليه حينئذ عم الرخاء وشمل الأمن وشاعت الطمأنينة، وحينئذ يخنس المنافقون فلا يستطيعون أن يتنفسوا على السطح، لا يستطيعون أن يظهروا. لماذا؟ لأن الحجة بينة والمحجة واضحة، فلا يستطيع أحد أن يخالف ما اجتمعت عليه الأمة عامتها وعلماؤها وأمراؤها وأولاتها. لا يستطيع أحد حينما يجد الأمة على قلب رجل واحد، لا يستطيع أن يتسلل في صفوفها. ولكن يوم أن تكون الأمة على فئات وطبقات ومستويات واتجاهات ومذاهب شتى، حينئذ يدخلون من كل باب. ما دخل الأعداء من أبوابنا، وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا، وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا ومن أخطائنا. فيا معاشر الأحباب، أوصيكم بأنفسكم وبمجتمعكم خيرا، ألا تجعلوا لمنافق دسيسة في صفوفكم. أيها الأحبة في الله، حينما يريد المنافقون أن يحدثوا أمرا فلا يستطيعون أن يعلنوا هذا الأمر بصريح العداوة وبصريح البغضاء والكراهية للأمة، وإنما يلبسون لكل حادثة لبوسا، يلبسون أمورا لعلها أن تبهرج على أبصار بعض السذج والغوغاء. وحينئذ تقع المصيبة في أن المجتمع يبقى ساذجا بسيطا أبلها عن حقائق ما يراد وما يدبر له. إن أعداء المجتمع وأعداء الأمة في كل زمن موجودون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. وهؤلاء الأعداء يوم أن يحدثوا في المجتمع حدثا يجعل الأمن النفسي في أخذ ورد، ويجعل الطمأنينة تتغير، ويجعل أحوال الناس في أحاديث شتى، بدلا من أن تكون أحاديثهم وهمومهم وأفكارهم وتوجههم وأنشطتهم منسجمة متمازجة متناغمة مع هموم مسؤوليهم وولاة أمرهم، يصبح المجتمع على فئات وعلى أحزاب شتى. أقول أيها الأحبة، حينما يخرج في المجتمع ظاهرة من ظواهر الفساد يتحرك الأغيار، الذي في قلبه غيره، الذي يقول كيف نعصي الله وقد أنعم علينا هذه النعم، الذي يقول كيف نرضى ونحن نرى الناقلات والشاحنات تتسابق إلى أسواقنا لتنثر فيها خيرات بلدانها، الذي يقول كيف ونحن نرى هذه النعم في مختلف المجالات، هل نقابلها بالمعصية؟ هل نقابلها بالمنكر؟ هل نقابلها بما لا يرضي الله جل وعلا؟ حينئذ يتحرك الأغيار، يتحركون غيرة لله، فيتصلوا بولاة أمرهم ويتصلوا بعلمائهم ويتصلوا بكل مخلص في أمتهم، لا يخفون شيئا تحت الظلام أبدا، وإنما يظهرون أمام الخليقة أجمع لكي يعالجوا أمرهم فيما بينهم، ولا حاجة إلى إعطاء أي أمر أكبر من حجمه، فلكل أمر ما يناسبه من الاهتمام والإنكار. نقول أيها الأحبة، حينما يظهر مظهر من مظاهر الفساد والمنكرات إلى درجة تكون خطرا على الأمة، يتحرك الأغيار والصالحون وليس الصالحون وحدهم يتحركون، بل ولاة الأمر أول من يتحرك، وأجهزة الأمن أول من يتحرك، وكل من يرى في نفسه مسؤولية أمن مجتمعه يتحرك أيضا. ليست حركة فوضوية، وليست حركة عشوائية، وليست حركة متهورة متشنجة، بل حركة طبيعية. لبيان هذا المنكر ولبيان مخاطره ولبيان علاجه وإيجاد البديل المناسب من شرع الله الذي ما فرط الله فيه من شيء، وحينئذ حينما تتحرك العواطف ويلتهب الحماس في تغيير أمر من الأمور يندس المنافقون في هذه الصفوف. لماذا؟ لكي يستفيدوا حتى من هذا التفاعل، يريد أن يسجل على المجتمع أمرا مما يريدونه. وحينئذ أقول لشباب المجتمع أجمع، وأقول لكم يا رجال الإسلام، أخاطب كل واحد منكم ولا أفرق بين صف وصف، ولا أفرق بين من كان في أول هذا المسجد وآخره، أخاطبكم جميعا فأقول: قد يندس بين الصالحين وبين الغيورين من يلبس لباسه ويتزيى بزيهم يريد أن يحقق فسادا حتى يبقى الأغيار في حرج، ويبقى المخلصون في حرج أمام المجتمع بأكمله. وإن كنت صريحا سأضرب المثل بالمنشورات. إنما يفعله الذين يكتبون أول ما يكتبون، ويسجلون أول ما يسجلون، ويبدأون أي ظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى علاج، يبدأون علاجها بكتابة المنشور ثم دسه تحت الأبواب، أولئك لا يعرفون عزة الحق، ولا يعرفون نور السنة، ولا يعرفون مكانة الإسلام. على خطر عظيم أن يقعوا في ذلك، سواء استحضروه أو غاب هذا المعلم عنهم. لماذا؟ لأن المنكر منكر في كتاب الله جل وعلا، المنكر منكر في كتاب الله جل وعلا، والحق حق في كتاب الله جل وعلا، فما كان حقا فليس الطريق إليه أن يدس تحت الأبواب، وليس الطريق إليه أن يوضع في بعض الأماكن التي لا يليق ذكرها، وإنما الحق مكانه على الرؤوس، على المقل، على الصدور، أن يقدم جليا عزيزا واضحا، لا أن يقدم بسر وخفية. أقول أيها الأحبة، إن من المخاطر التي يتدسس بها المنافقون قضية المنشورات هذا. نعم، قد يوجد من يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين، ولا يعد هذا من المنافقين. أقول قد يوجد، وهم ندرة وقلة، من يظن أنه يحسن صنعا، من يظن أنه يحسن صنعا فيطبق هذا العمل أو يسلك أسلوب المنشور كطريق إلى إنكار المنكر. قد يوجد من يفوته وضوح الحق في هذه المسألة، وحينئذ نقول لكل مسلم ولكل غيور ولكل حبيب وعزيز، ينبغي أن تعرف الطريق إلى الحق أنه على الرؤوس والمقل، وليس بالدسيسة والخفية. هذه مسألة مهمة. ولماذا أيها الأحبة نصرح بهذا الأمر؟ والله ثم والله، ما قلت هذا إلا غيرة على أحبابي ونفسي وإخواني وجميع أفراد مجتمعي، حتى لا يسلك أحدهم سلوكا يظن أنه يحسن صنعا وهو يخطئ فعلا، يظن أنه على جادة من الصواب وهو على غير الصواب، يظن أنه على حق وليس والله في هذا الأمر على حق. لماذا؟ فلنفرض مثلا أن ظاهرة من الظواهر بدرت، فظن البعض أن المنشور يعالجها، فأخذنا ننشر هذا الأمر، وكان المنشور فيه معلومات صحيحة، ثم ظهرت ظاهرة ثانية فنزل منشور فيه معلومات صحيحة، ثم ظاهرة رابعة وخامسة وسابعة، وكلها فيها معلومات صحيحة. حينئذ الذين يرصدون حركة الأغيار في المجتمع، الذين يرصدون حركة الغيورين المخلصين في المجتمع، يعرفون أن المجتمع قد تهيأ نفسيا لما يسمى بالمنشور، وأصبح المنشور هو الذي يوجههم. أصبح المنشور هو الذي يوجهني ويوجهه. حينما نرى 7 أو 8 من المنشورات كلها صحيحة، حينئذ يأتي المنشور 8 أو 9 بمعلومات كاذبة وتوجيهات خطيرة. وحينئذ لما تعودناه من أن المنشورات السابقة كانت صحيحة وسليمة، نظن أن المنشور 8 و9 الذي فيه معلومات خاطئة وتوجيه خطير، نظن أنه أيضا منشور سليم، فحينئذ قد يبادر إلى تطبيقه والاستجابة له من لا يفقه أبعاد هذا الأمر. ثم حينئذ تحدث الكارثة، يصبح بعضنا يؤذي بعضا، صالح يؤذي صالحا، مواطن يؤذي مواطنا، بتدبير دسيسة منافق من المنافقين، عود من حوله على أسلوب المنشور 7 مرات و8 مرات تعويدا وتهيئة نفسية بمعلومات صحيحة، ثم جاء المنشور 9 و10 بطامة خطيرة، وحينئذ لا تسأل عن هلك في أفراد المجتمع. ومن هنا نقول لا بد أن ننضبط، لا بد أن نعرف أن الحق له طرق. وما عرف أن المنشور من سابق عهد الدعوة إلى يومنا هذا أسلوبا من أساليب الدعوة. نعم، قد يقول بعضكم لا بد من التشهير بأهل الفسق، والفاسق لا غيبة له. أقول أنا أوافقك على أن من عرف بفسقه وعرف بإفساده، سواء في فكره وفي كتاباته وفي تحركاته، من عرف بفسقه وعداوته للمجتمع أوافقه، لا بد من تشهيره ولا بد من التحذير من فسقه. ولكن من الذي يقرر هذا؟ هل يقرره أنا أم يقرره أنت؟ إذا قرر عالم من علماء المسلمين الذين يعتد بعلمهم وفتواهم هذا الأمر، حينئذ نقول نعم يشهر بهذا. أما أن أحكم أنا بأن فلانا فاسق، وقد يكون فاسقا لكن ما عندي فتوى تجعلني أشهر به، ما عندي فتوى تجعلني أحذر من فسقه على الملأ، وقد أحذر من فسقه في أمري، في خاصة نفسي، في من دوني، لكن أن أنشر عنه منشورا أو أتكلم به على المنبر، لا بد من فتوى. فلو أفتى سماحة مفتي الديار السعودية أن فلان ابن فلان فاسق يشهر به، والله لمزقنا جلده أمامكم وأمام كل مجتمع لكي نبين خطره وفساد مذهبه وخبث طويته وفساد عقيدته وأسلوبه. أما أن نجعل أنفسنا باجتهادات ضعيفة وعلم قليل وتجربة قصيرة، أن نجعل أنفسنا حاكمة على البشر فنشهر بمن نريد، هذا أمر لا يصح أبدا. وأقول هذا الكلام وأنا أعرف أيها الأحبة أن مجتمعنا لم يصل إلى هذه المرحلة. أقول هذا الكلام وأنا أعرف أن الصالحين وعامة أفراد المجتمع لم يصلوا إلى هذه المرحلة، ولكن نحذر أنفسنا قبل أن ينجح المنافقون في تحقيق ما يدبرونه وما يريدونه، قبل أن نقع كما يقول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى أصادف قلبا خاليا أتمكنا. نحذر من الشر قبل وقوعه، والوقاية خير من العلاج. أيها الأحبة، أيها الإخوة في الله، إن من واجبنا تجاه الأحداث التي تخالف شرعنا، تخالف قرآننا، تخالف سنة نبينا، من واجبنا أن ننكرها. ولا يجوز لمسلم أن يحب ما حرم الله، ولا يجوز لمسلم أن يكره ما أحب الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إن محبة ما يكرهه الله وكراهية ما أحبه الله من الأمور العشرة التي تخرج من الملة، كما ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نور الله ضريحه وجمعنا به في الجنة. أيها الأحبة في الله، يوم أن نقول إن من واجبنا أن نكره ما كره الله، وأن نحب ما أحب الله، وأن نجرم ما جرم الله، وأن نستحسن ما ندب الله إليه، من واجبنا تجاه أي مخالفة أمام هذا الأمر ألا نتصرف تصرفات فردية. نحن مجتمع مسلم، وحينما أقول صحوة مسلمة فإني أقصد المجتمع كله، لأن مجتمعنا بفضل الله جل وعلا وإن وجد في بعض أفراده شيء من الذنوب أو المعاصي أو التقصير، فإنه ما بلغ مبلغا أصبح فيه ديوسا أو يرضى بالعار والمجاهرة بالفسق في بيته وأهله. أقول لا نزال بخير، فحينما نكون يا أهل الصحوة، صحوة الأمة الإسلامية في شعب هذه الجزيرة وفي بقية المسلمين في العالم، صحوة الأمة الإسلامية يوم أن تنكر أمرا أنكره الله، إنها لا تبادر بتصرف فردي من ذات نفسها، وإنما ترفع هذا إلى علمائها، ولكي تسأل علمائها ما الطريق إلى علاج هذا الأمر. إن الاستحسان ليس من أدلة التشريع، لا يلزم، وخاصة في أمور الشريعة، قد تستحسن أمرا من أمور الدنيا فتطبقه، أما أمور الشرع فليس استحسانك لشيء دليلك على جوازه، ليس استحسانك لشيء دليل لك على الإذن بفعله والتصرف فيه. إذن ما الذي يأذن لي بالتصرف فيما أريد؟ يأذن لي العلماء الذين يقولون إن هذا أمر واجب أو أمر يجوز أو أمر لا يجوز. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. أخشى أيها الأحبة في الله أن نكون كمن قال فيه القائل رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. فمتى يكون العمل في محله ومتى يكون التصرف في محله؟ إذا كان عليه نور، من الكتاب والسنة واجتهاد أهل العلم. ويا أحبتي في الله، يوم أن استقمت على دين الله أو استقمت أنت على دين الله من 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، هل ستكون أتقى لله وأعلم بالله وأغير على دين الله من سماحة مفتي هذه البلاد الذي شابت لحيته في الإسلام، الذي بلغ 80 في عمره؟ أسأل الله أن يمد لنا في عمره، أسأل الله أن يبقيه رحمة للمسلمين، أسأل الله أن يتمم النعمة على الأمة به، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية. اللهم بارك في وقته، اللهم بارك في ذهابه، اللهم بارك في إيابه، اللهم بارك في حركاته وفي سكناته وفي صمته ونطقه، اللهم بارك في إشارته وفي كلمته وفي كل حال من أحواله. والله يا أهل هذه البلاد، إن من نعم الله عليكم أن هذا العالم الجليل وهذا الرجل الذي أنعم الله به على الأمة، ونعم الله بغيره قبله أيضا على الأمة موجودة، ونعم الله على هذه الأمة بولاة أمر يخافون الله، ونعم الله على هذه الأمة بمجتمع لا يزال يرفع الإسلام راية، وبولاة لا يزالون يعلنون العقيدة ويعلنون الشريعة بدلا من أولئك الذين يحكمون الكتاب الأكبر. والنظرية الاشتراكية والفكر البعثي والنحاة العفلقية، إنها من أعظم النعم علينا في هذا الزمان. أقول أيها الأحبة، إن من واجبنا ومن واجب الغيورين والمخلصين منا أن لا يبقوا جامدين أو كسالى. لا أقول هذا الكلام لكي كل يضع يده تحت رأسه أو يتوسد وسادته ثم يقول قد انتهى الأمر وليس لي، لا، نريدك أن تعمل وكأن ليس في المجتمع إلا أنت، من حيث الحماس والمتابعة وعدم البرود وعدم الفتور، ولا نريد أن تتصرف إلا بإذن شرعي وبفتوى شرعية. حينئذ تكون حركة كل واحد منا تخدم أهدافنا والأسس التي قامت عليها بلادنا، وتخدم ما نريده وما نصبو إليه من تحقيق الأمن والطمأنينة في هذا المجتمع. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بالالتفاف حول العلماء، أوصيكم ونفسي بالالتفاف حول العلماء الذين بلغوا في السن عتية، أوصيكم ونفسي حبي بالالتفاف والقرب والدنو والصلة بالعلماء، فإن أولئك لا يصدرون إلا عن أمر أو نهي أو دليل من عند الله جل وعلا، ولا يمكن أن يستحسنوا إلا ما استحسنه الله، ولا يصوبوا إلا ما صوبه الله، ولا يخطئوا إلا ما خطأه الله، وحينئذ نعبد الله على بصيرة وندير الله بكل عمل من الأعمال نفعله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، قد يسأل بعضكم فيقول هل نفهم من كلامك أن حينما نرى كلاما يخل بالدين والعقيدة في مجلة نتركه ولا نذكره؟ هل نفهم من كلامك حينما نرى كاتبا أو مفكرا أو فاجرا أو فاسقا كتب شيئا يخل بأركان الدين وأصول العقيدة وخصائص الأمة أن نسكت عليه ولا نذكره؟ لا، لا تفهم من كلامي هذا، وإنما أريد أن نفهم أن نبقى أعينا ساهرة وعيونا باصرة وجهدا متأملا متثبتا لمعرفة ما يراد بنا، ما يراد بأخواتنا، ما يراد ببناتنا، ما يراد بشبابنا، ما يراد بثرواتنا، ما يراد بأمتنا، ما الذي يكاد لنا ولعلمائنا ولولاة أمرنا. نريد أن نبقى أعينا ساهرة وأعينا باصرة، فإذا وجدنا ما يخل بذلك من شيء أخذناه ورفعناه إلى عالم من العلماء، وحينئذ تبرأ الذمة. وأقول لكم يا شباب الإسلام، قد يظن البعض أن العلماء لا يقدمون شيئا، قد يقول البعض أن العلماء لا يفعلون شيئا، والله أيها الأحبة، وهذه نعمة من الله، إن علماءكم لعلى صبر ولعلى جلد وعلى تحمل فيما يلقون ويسمعون ويرون من كثرة من يتصل بهم من الغيورين والمخلصين، وهم يبذلون بذلا حثيثا لمعالجة هذه الأمور بالطرق الشرعية. ولكن هل من شرط ما يعمله العلماء أن يعلمه العامة؟ هل من شرط كل عمل يعمله العالم أن يعرفه العامة والخاصة والصغير والكبير على حد سواء؟ لا، يكفي منك إذا وجدت ما يخالف أو يناقض أو يخل أن تذهب بما رأيته في أي شيء كان ثم تعرضه على عالم من العلماء وتقول له: اللهم هل بلغ، اللهم فاشهد، والله إنها من رقبتي إلى رقبتك. وحينئذ بإذن الله تبرأ ذمتك إذا كان هذا غاية ما تستطيعه. وإن كان في مقدورك أن تتصل بمسؤول أو ولي من ولاة الأمر، أو علمت أن غيرك قد كفاك أو بلغ عنك هذا الأمر، فحينئذ بلغ الأمر وقامت الحجة وبقيت في رقاب العلماء. فالذي نريده أيها الأحبة ألا نكون منزعجين أو ألا نكون في خلل من تصرفاتنا وسلوكنا، وفي المقابل أن نكون على برود وجمود. لا نريد هذين الأمرين أبدا، إنما نريد عملا دؤوبا ورصدا مستمرا. وأدعوكم أن تفتحوا أبصاركم جيدا لكل ما يدبر أعداء ولكل ما يخطط الأعداء، لأننا لا نشك أن في كل مجتمع عدو وصديق ومنافق، فلا بد أن تنتبهوا لهذا الأمر. وحينئذ أيها الأحبة بلغوا ما ترونه إلى العلماء وإلى ولاة الأمر، هذا سبيل عليه من الحق دليل وعليه من الشرع برهان، وما سواه فإنا نشك في وجود ما يدل عليه. ائتوني بدليل على المنشورات، اعطوني دليلا على هذه المنشورات، لا دليل عليها أبدا. وأقول هذا الكلام وأعيد وأزيد أننا ما بلغنا هذه المرحلة، ما بلغنا هذه المرحلة، ولكن أحذر من أن يندس في صفوفنا من يجعل أسلوب المنشور من أساليب الدعوة. لا وألف لا، ليس من أساليب الدعوة إلى الله. وإذا احتاجت الأمة أن تشهر بفاسق من الفاسقين أو أن تحذر بمجرم إلى المجرمين، فحينئذ حينما يظهر عليه فتوى والله لا يرحم عرضه في مجلس ولا في منبر أبدا، والله لا يرحم عرضه في مجلس ولا منبر أبدا. ولكن من الذي يفتي بتشهيره؟ من الذي يفتي بالحديث عنه؟ من الذي يتكلم عنه؟ من عرفناه بعلمه وتقواه وسابقته في دين الله جل وعلا. أيها الأحبة بالله، أسأل الله أن يرشد هذه الصحبة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع الأمة بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. إننا لفي خير عظيم، وإننا لفي خير عظيم وعلى خطر عظيم، فنحتاج أن نجعل خيرنا في مواجهة هذا الشر، وأن نجعل صلاحنا في مواجهة الخطر بالأساليب التي تحفظ لأمتنا وتحفظ لمجتمعنا التوازن الذي نريده ونرغبه في كل حال من الأحوال. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الغيورون، يا رجال الإسلام ويا حماة العقيدة، آن لكم أن تعرفوا الحرب صريحة، آن لكم أن تعرفوا أن العداوة عداوة العقيدة، آن لكم أن تعرفوا أن أعداءكم والله لا يغبطونكم على سياراتكم، ولا يغبطونكم على قصوركم، ولا يغبطونكم على مفارشكم ومآكلكم ومطاعمكم، وإنما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ود الذين كفروا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أنتم أمام الأعداء وأمام المنافقين، أنتم أمام الأعداء وأمام المنافقين، فإن مسؤولية الوقوف ووحدة الصف واجتماع الشمل ووضع الأيدي مع العلماء وولاة الأمر وتثبيت الصف من واجبات كل مسلم منكم. ولا تظنوا أن الغيرة على المجتمع وظيفة من لبس مشلحا أو تخرج من كلية الشريعة أو أصبح داعية أو خطيبا، إنها مسؤولية كل واحد منكم، إنها مسؤولية من كان ملتح ومن كان حليقا، مسؤولية من أسبل ومن قصر، مسؤولية من كان سابقا بالخيرات، مسؤولية من كان سابقا بالخيرات ومن كان ظالما لنفسه ومن كان مقتصدا. إننا لا يمكن أن نجمع مع تقصيرنا في حق أنفسنا أن نجمع هذا تقصيرا في حق أمتنا وفي حق ولاة أمرنا من علمائنا ومسؤولينا. لا والله، لا بد أن نكون على مستوى الصراحة وأن نكون على مستوى القوة، وأن نحذر من كل ما يدبر ومن كل ما يحاك لهذه الأمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أقتل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك، اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تحفظ علماء المسلمين وأن تحفظ ولاة أمر المسلمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمعنا وإياهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قال فيه النبي خير أئمتهم الذين تدعون لهم ويدعون لكم. اللهم سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحمي أعراض المؤمنين، اللهم احفظ أعراض المؤمنين، اللهم احفظ أعراض المؤمنين، واحمي حوزة الدين، واهد شباب المسلمين، واستر على بنات المؤمنين، واستر زوجات المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. أيها الأحبة، عود على بدء، إن ما يدور وما يتفجر من البالونات الشفافة أمام المجتمع لتشغل أنظاركم وأنظار الغيورين عن القضايا الخطيرة والقضايا الكبرى لأمر مستهدف. وأريد بهذا أن أقول إن معركة الحق طويلة مع الباطل وقديمة أيضا، وليست مواقفنا مع الباطل ومع الأعداء ومع المنافقين في موقف أو موقفين، بل لا نزال في مواقف مع الأعداء إلى أن نموت، إلى أن نلقى الله جل وعلا. فينبغي إذا عرضت لنا مشكلة أو ظهرت لنا ظاهرة أن لا ننصرف بكليتنا وبجهدنا وصغيرنا وكبيرنا فننشغل بها عن غيرها من الأحداث والمخاطر. إن الذين يتفننون في الجريمة، الذين يتفننون في الجريمة إذا أرادوا أن يسرقوا بنكا فجروا سيارة، فانشغل الشارع بهذه السيارة المتفجرة واتجهت الأنظار إلى هذه السيارة المتفجرة، ثم ذهب اللصوص وسرقوا البنك بأكمله. فلا نريد أن ننشغل أيها الأحبة بقضية جانبية وإن كانت مهمة، لا نريد أن ننشغل بها انشغالا كاملا فتأخذ جهدنا ووقتنا وتفكيرنا وننسى ما أمامنا من المعارك القادمة مع الباطل والمنافقين. أريد أن نكون على مستوى الوعي، أريد أن نكون على مستوى الفهم، ونريد أن نتعامل بطول النفس وطول الحبال والمدى الطويل والمعركة الطويلة إلى أن نلقى الله جل وعلا، إلى أن يتوفانا الله جل وعلا. ما غيرنا وما بدلنا وما أشركنا، فلا يفوتنكم هذا الأمر يا شباب الإسلام ويا رجال الإسلام. لا ننشغل بكليتنا في أي قضية وإن كانت مهمة فننشغل بها وحدها عن سائر ما يدبر ويخطط للأمة. هل ما يراد بكم من قبل أعدائكم ومن قبل المنافقين، هل ما يراد بكم هو حدث واحد وسلمتم فيما بقي؟ هل تظنون أن الحياة مجرد هذه المشكلة وما بعدها كلها زهور وأنهار ولن يكون فيها حدث أو مشاكل؟ لا، هذه الدنيا والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار. لا نظن أن الحق والباطل يقومان في معركة واحدة ثم ينتهي النصر للحق ولا يعود للباطل حركة من جديد، لا. فلا نريد أن ننشغل بمسألة وإن كانت مهمة فننشغل بها كلنا. انظروا ماذا شغلت به الأمة، لقد شغلت عن المجاهدين، شغلت عن الجهاد في أفغانستان، وشغلت عن قضايا كبيرة، وشغلت عن قضايا خطيرة، وشغلت عن البحث والاستمرار في معرفة الفكر البعثي وأذناب البعث ومن ينتسبون إلى البعث ومن يتسللون في الصفوف من البعثيين. قد شغلت الأمة بظاهرة معينة عن خطر كبير. وهل ليس في الأعداء إلا البعثيون وحدهم؟ لا، الأعداء كثر، أصنافهم كثيرة، درجاتهم مختلفة، مراتبهم مختلفة. إذن فلا ينبغي أن ننشغل بظاهرة معينة، ولنجعله نظاما كما تجري المعاملة في الدائرة الحكومية، كما تجري المعاملة في الدائرة. ظهرت ظاهرة تقدم إلى العلماء وإلى أولاة الأمر ويتخذ بشأنها ما يتخذ، ثم نستقبل أي جديد أمامنا. نسأل الله أن يجعل بلادنا هادئة آمنة مطمئنة، ولكن لا يمكن أن يتحقق لكم هذا وهو لم يتحقق لرسول الله، لم يتحقق هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن قامت دولته إلى أن مات، والمؤامرات تلو المؤامرات على دولته، والوحي يتنزل عليه، والله يقول له: يا أيها النبي بلغ ما، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله قد أعطاه ضمانا بأن يعصمه من الناس، ومع ذلك والوحي يتنزل والمعجزة قائمة والله حافظه، ومع ذلك فلا زالت المؤامرات تلو المؤامرات في دولته وفي بلاده. أفتريدون أن تبقى أمتكم وأن يبقى مجتمعكم بحال أفضل من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى سليما نظيفا نقيا من أي صغيرة أو متوسطة أو كبيرة من الجرائم والمصائب؟ لا، ولكن إذا أردنا أن نقول لا نريد جريمة في المجتمع ولا نريد أن لا يظهر في المجتمع جريمة، فقد طلبنا مجتمعا أفضل من مجتمع النبي، لأن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فيه الجريمة وظهرت فيه المشكلة وظهرت فيه الأمور الخطيرة، وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل ما بعدها. فنحن لا نقول أو نطلب، مستحيل أن نقول نريد مجتمعا لا يوجد فيه جريمة ولا مشكلة ولا ظاهرة خطيرة، بل نريد مجتمعا رجاله يقظون، نريدكم على أتم حال الأهبة والاستعداد واليقظة والعين الساهرة لمتابعة كل دقيقة وجليلة. وما عرفتموه خاصة بالوثائق والبينات. نعم، يوجد في المجتمع من يندس، لكن من يقيم للبينة على أن هذا كذا؟ من يقيم للبينة على أن فلان شيوعي؟ من يقيم البينة على أن فلان كافر؟ من يقيم البينة على أن فلان عنده وعنده؟ لا أقبل كلام المنشور فيه، ولا تقبلون أنتم كلام المنشورات فيه، لكن نريد البينة. فإذا ثبتت البينة من شهود العدل أنه قال أو تلفظ أو نطق أو كتب في رسالته الجامعية أو قرر أو كتب كتابة ووقع عليها، فحينئذ تثبت وتحكم وتجزم بأنه يعتقد ما يقول، وتجزم بعد مناقشته ومناقشة من لهم الفكر والعلم والتقى والسابقة يحددون موقفه ويصنف، وحينئذ شأنه مع المحاكم الشرعية. نريد أن نتثبت في كل حكم نطلقه وفي كل أمر نطلقه. أعيد وأزي، هذا لم يقع منكم ولم يقع من شباب الإسلام، وإنما نراه من منشورات ظهرت بأسماء أو بغير أسماء. إني أبرئ نفسي وأبرئ شباب الصحوة، بل إن التهمة أصلا أو إن الفكرة أصلا لا تتوجه على الشباب الغيورين فيها، وإنما على مفسدين قد يشعلون الفتيل حتى يأتي ساذج يوصل آخره إلى محل الانفجار. فأقول احذروا من هذا، ولا تجعلوا القرود التي تتقلب على أغصان الأشجار بالغابة تمتطي صهوة الحصان الأصيل. صحوتكم حصان أصيل قد يمتطيها قرد على غصن شجرة، فانتبهوا ألا يقف على سروج الخيل الأصيلة من القرود والمنتفعين والانتهازيين والمستغلين. اللهم نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظنا وأن تبصرنا وأن ترزقنا خير العمل وخير الاستقامة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا